الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: قول عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن غالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. عبد الله بن المبارك إمام جليل عظيم قدر، جمع الله عز وجل له فضائل كثيرة جدا من العلم والزهد والشجاعة والسخاء والكرم إلى غير ذلك، حتى قال بعض العلماء: تأملت في حال عبد الله المبارك وفي حال الصحابة فلم أجدهم يعني زادوا عليه إلا بفضل الصحبة لما جمع الله عز وجل فيه من خصال الخير. توفي رحمه الله سنة 181. يقول: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. قال شيخنا حفظه الله: لأن غالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت. والمقصود ألا تغتر بالرفض ولا تأخذ في الرفض شيء، يعني لا من أهل الكوفة ولا من غير أهل الكوفة. يعني لو جاء الرفض عن رجل من غير أهل الكوفة هل يؤخذ؟ الجواب قطعا لا، لكن المقصود أنه أهل الكوفة فشى فيهم هذا الأمر أو نشأ من عندهم وكثر فيهم، فالذي يقدم على الكوفة ويريد يدرس ويأخذ الحديث فإنه قد يقع في بعض من عنده شيء من التشيع فيتأثر بكلامه. مثل ما نقول: إذا ذهبت إلى البلدة الفلانية فاحذر من مذهب الروافض، إذا ذهبت إلى البلدة الفلانية احذر من مذهب الباطنية، وهكذا، لأنه هذا المكان يفشو فيه ويكثر فيه هذا الأمر فتحذر منه. نعم. قال حفظه الله ثم قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. ظاهر كلام المصنف أن الخوارج يغلب أنهم من أهل الشام، فقوله في السيف يعني الخروج عن ولي الأمر وقتال المسلمين، لكن هذا فيه نظر، لأن الخوارج في العراق وليسوا في الشام، أو كان يقصد حربهم مع علي رضي الله عنه. ويمكن والله أعلم قد يكون عن في الوقت اللي قال فيه ابن المبارك هذا الكلام، ربما أقول احتمال ضعيف، لكن ربما أنه في الوقت الذي قال فيه ابن المبارك هذا الكلام يوجد في أهل الشام من كان يظهر مذهب الخوارج والتكفير والخروج على الولاة. نعم. قال حفظه الله ثم قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن الاعتزال نشأ من البصرة والتصوف نشأ من أهل البصرة. نعم. في القدر يعني إنكار القدر. نعم. ثم قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن الإرجاء نشأ من قطر خراسان، وهو من أقطار بلاد فارس، وكانت بلادا واسعة، وبلادا فيها علماء، وبلادا فيها خير كثير وعادات طيبة، لكن نبت فيها مذهب الإرجاء، والإرجاء هو إخراج العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلق في الثريا لتناوله رجال من أهل فارس. ولهذا نرى كثير من أهل الحديث وأعلام الحديث والمحدثين خرجوا من تلك البقاع، خراسان وما وراءها. نعم. والإرجاء هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، فيقولون: الإيمان لا يدخل فيه العمل، فالإنسان مؤمن ولم يعمل ما دام ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه. وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه، وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفة فهو مؤمن. والعمل لا يدخل في الإيمان عند جميع فرق المرجئة، والإنسان مؤمن عندهم ولو لم يعمل. هذا مذهب المرجئة، وهذا مذهب باطل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة، لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار، لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد. يلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون، والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا كله يعني قد سبق الكلام عليه فيما مضى، كل هذا قد سبق الكلام عليه. نعم. قوله: ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، الصرف بيع النقد بالنقد لأنهم يتساهلون فيه. إذا كان مثل بمثل ويد بيد ما في حرج، لكن إذا اختل أحد الشرطين فلا، إذا اختل أحد الشرطين فلا يجوز. نعم. قوله: ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأن منهم من يبيح الغناء ولا يرى في الغناء بأسا، فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. وما يصح عن مالك، لا يصح عن مالك رحمه الله أنه كان يبيح الغناء، فهذا غير ثابت عنه، بل كان يقول إنما يفعله الفساق عندنا، إنما كان يفعله الفساق عندنا، فلا يصح عن مالك، ربما عن غيره ورد هذا الشيء ربما، لكن أن ينسب إلى مالك رحمه الله أنه يبيح الغنى فهذا غير صحيح. نعم. قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، محبة الصحابة عموما واجبة كما سبق وهي من الإيمان، لكن هناك أفراد من الصحابة طعن فيهم أهل الأهواء، مثل أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث الذي روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يغيظهم حفظ السنة، فلذلك أبغضوا أبا هريرة بسبب عنايته برواية الحديث وحفظه على الأمة كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبغضوه من أجل هذا. بل بعضهم يعني ألف كتاب كامل، كتابا كاملا في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه لشدة غيظهم وبغضهم له. نعم. قال حفظه الله: وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، فهم يبغضون هؤلاء لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء التي اختصوا بها من الفضائل دون غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا من البربهاري رحمه الله من باب التمثيل، يعني ذكر هؤلاء الصحابة الثلاثة من باب التمثيل، والمقصود أنه من طعن في أي صحابي، من طعن في أي صحابي فهو مذموم، ومن أثنى على الصحابة بخير فهو على خير إن شاء الله. نعم. قال حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل. وأنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعا بمطالعة تراجم وسير هؤلاء الأئمة، سواء في تهذيب أو في سير علام النبلاء أو في تذكرة الحفاظ للذهبي أو في غيرها من كتب التراجم التي ذكرت أخلاق هؤلاء القوم وسيرهم ومآثرهم، ففيها فوائد عظيمة جدا. نعم. قال: فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة، وهو حفظهم للسنة والعناية بها بأسانيدها ورواياتها ورد الكذب والوضع عنها، فهم لم يبغضوهم إلا لعلمهم في السنة هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوهم بسبب المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين لهم فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال. ولهذا نحن امتثال لنصائح وتقريرات علمائنا وأمتنا قديما وحديثا نكثر الدعاء لولاة الأمور أن الله عز وجل يصلحهم ويصلح لهم البطانة ويصلح لهم البطانة، فإذا صلحت البطانة أثروا تأثيرا صالحا على ولي الأمر، وإذا فسدت البطانة أثروا تأثيرا سيئا في ولي الأمر، فصلاح البطانة من صلاح الوالي وفساد البطانة سبب في فساد الوالي إلا أن يعصمه الله. فالدعاء لهم ولبطانتهم هذا أمر مشروع لما فيه من النصح لعامة المسلمين. نعم. قال حفظه الله: وصاروا مستشارين لهم فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فحصلت محنة عظيمة وقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل الشامخ، ولم يقدروا منه على شيء بل صمد ووقف وصبر على العذاب والإهانة والسجن حتى نصر الله به هذا الدين وقامع به هؤلاء الزنادقة. ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره وابن نوح، فقتل منهم أناس أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم، والإمام أحمد عذبوه، وطالب المعتزلة بقتله لكن الله نجاه من القتل، وعصم الخليفة من قتله لكنهم عذبوه وآذوه، فصبر على ذلك حتى أيده الله بمتوكل ابن المعتصم، فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة رحمه الله. وهذه سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. هذه العلامة يعني لا تكفي لوحدها في معرفة كون الرجل أنه من أهل السنة، لكن ابتداء من سمعناه يثني على الصحابة ويثني على سلفنا الصالح ويذكرهم بخير، فهذا إن شاء الله علامة طيبة على أنه إن شاء الله على الخير. لكن نجد كثير من أهل البدع من أهل انحراف العقيدة يثنون على الصحابة وعلى السلف الصالح لكنه يعطل الصفات مثلا، أو لكنه يكفر المسلمين بغير وجه حق ونحو ذلك، فلابد من التأني والتريث لا سيما عندما يظهر كثير من أهل البدع في باب الأسماء والصفات أو في باب الأحكام أو في باب القدر ونحو ذلك، وهو يثني خيراً على الصحابة وعلى السلف الصالح، فالتريث والتأني والاحتراز في هذا الباب طيب حتى لا نقع في التغرير بأنفسنا أو بغيرنا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر وعرف، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم ولا يتبعون الكتاب والسنة إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم، فإذا خالف الكتاب والسنة أهواءهم وتركوا الكتاب والسنة، وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم. وهذه طريقة اليهود، فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق. لكن بعض الناس عنده هذه المسألة كيف؟ إني أنا أجتهد في حكم مبني على الاجتهاد، قد أصيب وقد أخطئ، ثم من وافقني فيه فهو صاحب سنة، ومن خالفني في اجتهادي فهو صاحب هوى. لا، هذا غلط، هذا ليس ميزان. أنت اجتهادك قد لا تكون أصلا من أهل الاجتهاد، ولا يحق لك أن تجتهد. ثم لو فرض أن لك حق الاجتهاد في هذه المسألة فاجتهادك يصيب ويخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام في باب التكفير هناك قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيش؟ من الله برهان، فيه برهان عندك من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من إجماع. فينبغي في مثل هذه القضايا التريث والتأمل والتماهل وعدم المسارعة. نعم. قال حفظه الله: وهذه طريقة اليهود، فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم خالفوا الرسل فيه، فإما أن يقتلوهم وإما أن يكذبوهم، كما قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في المنافقين من هذه الأمة: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا، فالقياس للحق عندهم هو ما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فهو الباطل. ولو نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم الباطل. هذه طريقتهم، وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة، فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يقبلون ما جاء في القرآن، ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم، فإما أن يؤولوه ويحرفوه، وإما أن يكذبوه. هذه طريقتهم. يقول المؤلف رحمه الله: فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم، لأنهم يؤثرون عليك، وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم، فابتعد عنهم، لا تجالس أهل البدع، سواء كانت بدعا في الاعتقاد كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، أو بدعا في العبادة كالذين يعبدون الله على جهل وضلال ويتزهدون ويتعبدون، ولكنهم على غير دليل وعلى غير هدى. وهذا ينطبق على الصوفية ومن وافقهم ممن هم مبتدعة في العبادة أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك، والبدع تختلف، وكلها شر لا يتساهل فيها، ولا يقال هذه بدعة يسيرة، ولا يتساهل بالبدع، لأنها كالشرارة من النار، إذا تركت أحرقت ما حولها، وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها. البدع هكذا، فعلى المسلمين أن يحذروا من المبتدعة، ولا يحسنوا بهم الظن، أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهر، ويقولون: هؤلاء أهل عبادة، هؤلاء أهل توبة، هؤلاء يرققون القلوب، هؤلاء أهل ذكر، هؤلاء يتوبون العصاة، كما يقال في جماعة التبليغ. ما داموا مبتدعة صوفية فلا تغتر بهم. جزاه الله خير، هذه نصيحة قيمة من شيخنا حفظه الله. نعم. من هؤلاء الذين يمدحون بمثل هذا المدح، إنهم يرققون القلوب ويتوبون العصاة وكذا وكذا، ماذا فعلوا بكثير من أبنائنا الذين نشأوا على التوحيد من أبناء هذه البلاد؟ أخرجوهم إلى أن جعلوا منهم من يطوف بالقبور، هو يدرس في الابتدائي وفي الثانوي، في المتوسط وفي الثانوي درس، إن هذا الشيء شرك والعياذ بالله، بدع عظيمة شنيعة. ثم بعد ذلك لما مشى معهم إذا به يطوف حول القبور، وإذا به يحب القبوريين والخرافيين، وإذا به يتنقص من مقدار علماء أهل السنة والجماعة وكبار أئمتهم. كفى بهذا مصيبة، وكفى بهذا انحراف وضلال والعياذ بالله. فلا يغتر بهذه المظاهر. إذا فسدت العقيدة فينبغي الحذر من صاحب هذا الفساد والانحراف. ومع ما جاء عن السلف في هجرهم أو التحذير منهم إلا أن هذا أيضا ليس معناه أن يظلموا، ليس معناه أن تظلم صاحب هوى، فالظلم لا يجوز، لا ظلم كافر ولا ظلم صاحب هوى ولا مبتدع أو غيره. فيفرق بين التعامل الشرعي معه من حيث مناصحته والتحذير من باطله ومن هجره إذا كان هجره مشروع، وبين ظلمه في نفسه أو ماله أو أهله أو حتى في عرضه. نعم. قال حفظه الله: قوله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر. إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذر، لأن جلوسه معهم دليل على أنه يحبهم ويألفهم وربما أثروا عليه، والمرء من جليسه. فالذي يجالس أهل الخير فهذا دليل على أنه يحب الخير وأهل الخير، والذي يجالس أهل الشر هذا دليل على أنه يألف الشر ويحب أهل الشر. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأمر نبيه أن يجلس مع أهل الخير، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان فقراء الصحابة، ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم، ولكن الله نهاه عن ذلك لأنهم قالوا: اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس ونسمع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم أن يجعل لهؤلاء الضعفاء مجلسا آخر استجابة لطلب الأكابر من قريش طمعا في إسلامهم، فنهاه الله عن ذلك قبل أن ينفذه، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الدعاء من بعده مأمورون بالتسوية بين الناس في الدعوة إلى الله. أنت أيها الداعي عليك التبليغ، تبلغ دين الله، تدعو الناس إلى دين الله. من استجاب استجاب الحمد لله، ومن أعرض أعرض. لست مسؤول عن قلوبهم، القلوب إلى الله جل وعلا. أنت مأمور أو مكلف بأن تدعو، إن عليك إلا البلاغ فتسوي. ليس المطلوب منك أنك تعتني بأهل الجاه وبأهل المال وبأهل المنصب وتعطيهم وقتك وجهدك وتبذل لهم غاية وسعك لعل الله عز وجل يهديهم، والفقراء والضعفاء والعامة تهملهم ولا تعطيهم إلا المتبقي من وقتك. لا، عليك أن تدعو هذا وتدعو هذا وتحرص على هذا وتحرص في التبليغ على الجميع، ثم من اهتدى الحمد لله، ومن أعرض فلست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل ولست مسؤولا عن إعراض من أعرض. وتأمل ما جاء في سورة عبسة، تأمل ما جاء في سورة عبسة. نعم. قال حفظه الله: لأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون. فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقوله: وعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، معنى أنك تناصحه عن مجالسة أهل الشر، فإن لم يقبل النصح فاعتزل، لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل. وتعرفه، يعني تعرفه بما يتضح به المقام، تعرفه بما يتضح به المقام، تقول: لا تجلس مع فلان وبس، هذا ما ينفع، ما يكفي، لا تجلس مع فلان لأنه كذا وكذا. يمكن أن تذكر علة، ثم هذه العلة لا تكون مؤثرة ولا تكون داعية لهجره أو للتحذير منه. ولهذا تذكرون في علم المصطلح أنه يطلبون أن يكون الجرح إيش؟ الجرح مفسر، لأنهم وجدوا من يفسر الجرح بشيء غير جارح، من يفسر الجرح بأمر غير جارح. فتعرف هذا الشخص الذي تناصحه بسبب هذه النصيحة حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، ويمكن يظهر لهذا الشخص الذي أنت تناصحه جواب، يكون عنده جواب عن هذا الخلل الذي أنت رأيت فيه عليه ذلك الرجل الذي تناصح تنصح عنه. فالمقصود أنه لابد من التعريف، فإذا تبين أنه هذا الشخص صاحب بدعة، صاحب هوى، صاحب إفساد، وثم أصر هذا الرجل على مجالسته، فعند ذلك فتحذر هو نفسه أيضا حتى لا يؤثر عليك. نعم أعد. وقوله قال حفظه الله، قوله وعرف، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، معناه أنك تناصحه عن مجالسة أهل الشر، فإن لم يقبل النصح فاعتزل، لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.